الكلام على اختلافات الشيعة وافتراقاتهم بعد كل إمام من الأئمة العشرة الأوائل. بعد الإمام الحادي عشر عندهم الذي هو الحسن ابن علي العسكري حصل الاختلاف الأكبر الذي أدى إلى أن قالوا قولا هو في الفساد، إلى أن قال الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعني كما نعلم أن غيرهم من فرق الشيعة قد قالوا في كل إمام بمثل هذه المقالة. صحيح، يعني لا تكاد تجد إماما قد خلا من قائل بمهدويته، فقد قيل بمهدوية جعفر الصادق، قيل بمهدويتك. صحيح، فلا عجب أن يقولوا لكن بمهدوية كل إمام. الذي زاد هنا أنهم اخترعوا شخصا ليس موجودا وقالوا بمهدويته، يعني بعد الإمام الحادي عشر لو أنهم قالوا إن الحسن العسكري فقط هو المهدي، هذا قالوه في كثيرين قبله، قالوا في حتى في غير الاثنى عشر، قيل في كثيرين غيرهم لما مر معنا. صحيح، قيل في محمد بن الحنفية، قيل في محمد بن جعفر، قيل في إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن محمد بن جعفر، قيل في إسماعيل بن جعفر، قيل في محمد بن إسماعيل بن جعفر، وهكذا. قال الشيخ إحسان رحمه الله: مات الحسن العسكري بدون خلف ولا عقب كما نص على ذلك النوبختي، قال توفي ولم يرى له أثر ولم يعرف له ولد ظاهر. قال هنا النوبختي يقول ولد ظاهر، ليش؟ لأنه يعتقد ماذا؟ بغياب الغيبة، لأن هذا الولد كان أخوه فيهم. قال فاقتسم ميراثه أخوه جعفر. من جعفر هذا؟ جعفر الكذاب الذي سبقت الإشارة إليه، هذا يعني عم المهدي ملقب بجعفر الكذاب في الصحيفة المقابلة عندك التنبيه على هذا. قال فرقة قالت بإمامة جعفر بن علي وهو الملقب بجعفر الكذاب. فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه، فأوجد موته خلافا شديدا في شيعته، لأن التشيع بعد تطوره يوجب على مدعي الإمامة أن يكون بعده عقب، وكذلك أن يكون عليه نص من الذي قبله وهو الذي يقوم بتجهيزه وتكفينه، فكيف وهنا لا يرى له أثر؟ فالتجأوا لتأويل ذلك إلى سخافات عديدة، كل قوم حسب أهوائهم ومزاعمهم. فقال النوبختي فافترق أصحابه بعده 14 فرقة. الذين خالفوا الرافضة الإمامية الاثني عشرية من أدلتهم على بطلان قولهم بالإمامة واستمرارها على هذا النحو، أنه يقولون الإمامة بالنص في الأئمة الاثني عشر، قالوا لهم أن كيف بالنص؟ وأتباع كل إمام اختلفوا في من هو الإمام بعده بعد موته، خلا إمام من الاختلاف في على بين أتباعه أو بين من ينتسبون إليه بعده، بعد كل واحد يختلفون. وتجد ناسا يتهمون الإمام التالي بالكذب وبالادعاء، بل ربما اتهموا الإمام السابق أيضا، إذا مات مثلا وابنه مثلا صغير، ولا يتهمون الإمام السابق والذي ادعي بعد هذا. كل الاثنى عشرية هؤلاء في نهاية الأمر هم أخذوا سلسالا هكذا، واحد اثنان ثلاثة، هذا الذي استقر معهم. ناس انفصلوا بسبعة، ناس انفصلوا بثمان، ناس انفصلوا بتسعة، هؤلاء انفصلوا باثني عشر، عرفت؟ ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى لهذا المذهب دون عدد كثير من المذاهب الأخرى بقايا معي، وهذا لا يدل على حقية شيء. صحيح، لأنه كما بقيت الزيدية وبقيت الإسماعيلية ثم فرق أخرى لعلها بادت كانت موجودة، استمرت لقرون لكن بادت بعد قرون. معي في هذا؟ ولذلك نحن لما نناقش لابد أن نناقش، نقول لا، نفترض أنكم كغيركم، ما الدليل؟ ما الدليل على تعيين الأئمة؟ ولذلك نظر حتى بعض كبارهم كالخوئي وكذا في مسألة التنصيص، على هل التنصيص على الأئمة الاثني عشر ثابت؟ هل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول التنصيص متواتر؟ يقول ففرقة قالت إن الحسن بن علي قال إن بختي، فافترق أصحابه يعني أصحاب الحسن العسكري بعده 14 فرقة، ففرقة قالت إن الحسن بن علي يعني العسكري لم يمت، حي لم يمت، وإنما هو غائب وهو القائم، هذا الدعية الإيش المهدوية في الحسن، ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر، لأن الأرض لا تخلو من إمام. وقالت الفرقة الثانية يعني لا يجوز أن يموت إذن هو حي. وقالت الفرقة الثانية إن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته، يعني مات وأحيى مرة أخرى، وهو القائم المهدي، لأننا روينا أن معنى أنه معنى القائم، أن معنى القائم هو أن يقوم بعد الموت ويقوم ولا ولد له، لأن الإمامة كانت تثبت لولده ولا أوصى إلى أحد، فلا أشك أنه القائم. وقالت الفرقة الثالثة إن الحسن بن علي توفي والإمام بعده أخوه جعفر وإليه أوصى الحسن، فلما قيل إن الحسن وجعفر ما زالا متهاجرين متصارمين متعاديين طول زمانهما، وقد وقفتم على صنائع جعفر الكذاب لقب هكذا عندهم، وسوء معاشرته له في حياته ولهم من بعد وفاته في اقتسام مواريثه، قالوا إنما ذلك بينهما في الظاهر، وأما في الباطن فكان متراضيين متصافيين لا خلاف بينهما، لكن هذا فقط إيش مجرد لعب على الناس. وممن قوى إمامة جعفر وأمال الناس إليه علي بن الطاهر الخراز، وكان متكلما محجاجا، المتكلما صاحب حجة حجج، وعانته على ذلك أخت الفارسي ابن حاتم ابن مهوية ابن هوي القزويني. وقالت الفرقة الرابعة إن الإمام بعد الحسن جعفر، وإن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل الحسن كما ذهبت الفرقة الثالثة، من قبل أبي جعفر الذي هو علي الهادي لا من قبل الحسن، وإن الحسن كان مدعيا باطلا، لأن الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له خلف، والحسن قد توفي ولا وصية له ولا ولد. طيب يعني هؤلاء لماذا لم نجعلهم من المنقسمين سابقا بعد علي الهادي؟ نحن علمنا أن ناسا بعد علي الهادي قال هو جعفر الكذاب، لا هؤلاء رجعوا إلى إمامة جعفر الكذاب، ها بعد أن اعتقدوا إمامة من؟ والحسن قد توفي ولا وصية له ولا ولد، والإمام لا يكون من لا خلف له، ظاهر معروف مشار إليه، كما لا يجوز أن تكون الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين كما نص عليه جعفر. وأما الفرقة الخامسة فإنها رجعت إلى القول بإمامة محمد بن علي أخي الحسن المتوفى في حياة أبيه، وأما الحسن وجعفر فإنهما ادعيا ما لم يكن لهما، لأن جعفرا فيه خصال مذمومة وهو بها مشهور، ظاهر الفسق وغير صائن لنفسه معلن بالمعاصي، ومثل هذا لا يصلح للشهادة على درهم، فكيف يصلح لمقام النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإمامة عندهم هي مقام الإمامة هو مقام النبوة للإمام، ما للنبي إلا لفظ النبوة، للإمام ما للنبي، يعني يقولون علي له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النبوة، يعني يقول في النهاية إيش إلا النبوة، يعني إلا لفظ النبوة، لا نقول إنه نبي فقط. وأما الحسن فلقد توفي ولا عقب له. وقالت الفرقة الثالثة السادسة إن للحسن بن علي ابنا سماه محمدا وولد قبل وفاته بسنين، وزعموا أنه مستور لا يرى خائف من جعفر بن عمه. وقالت الفرقة السابعة بل ولد بعد وفاته بثمانية أشهر، وإن الذين ادعوا له ولدا في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم، لأن ذلك لو كان لم يخف غير لم ي... وإن الذين ادعوا له ولدا في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم، لأن ذلك لو كان لم يخف أو لم يخف غيره لعلها، ولكنه مضى ولم يعرف له ولد، ولا يجوز أن يخفى ذلك. لعلها لأن ذلك لو كان لم يخف غيره، لو كان ولدا صغيرا يعني. وقد كان الحبل فيما مضى قائما ظاهرا ثابتا عند السلطان وعند سائر الناس، وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك حتى بطل ذلك عند السلطان وخفي أمره، عند السلطان العباسي، فقد ولد له ابن بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر، وقد كان أمر أن يسمى محمدا وأوصى بذلك وهو مستور لا يرى. وقالت الفرقة الثامنة إنه لا ولد للحسن أصلا، لأننا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجد، ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له إن له ولدا لجاز مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف، ولجاز مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابن النبي رسولا، وكذلك في عبد الله بن جعفر بن محمد أنه خلف ابنه، وإن أبا الحسن الرضا خلف ثلاثة بنين غير أبي جعفر يعني محمد بن علي الجواد، أحدهم الإمام، لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف ذكرا من صلبه، ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا، ولا كان للرضا أربعة بنين، فالولد قد بطل لا محالة. ولكن هناك حبل قائم قد صح في سرية له وستلد من السرار يعني، وستلد ذكرا إماما متى ما ولدت، فإنه لا يجوز أن يمضي الإمام ولا خلف له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من حجة، يعني إذا مات وهي حامل خلت الأرض من حجة. واحتج أصحاب الولد، يعني يقول لك أصحاب الولد على هؤلاء فقالوا أنكرتم علينا أمرا قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه ما تنكره العقول، قلتم إن هناك حبلا قائما، فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجدوه فأنكرتموه، لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل وتصحيحه أشد من طلبكم، واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم، فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجد، فنحن في الولد أصدق منكم، لأنه قد يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف في الظاهر ويظهر بعد ذلك ويصح نسبه، والأمر الذي ادعيتموه منكر وشنيع ينكره عقل كل عاقل ويدفعه التعارف والعادة، مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة عن الأئمة الصادقين أن الحبل لا يكون أكثر من 9 أشهر، وقد مضى للحبل الذي ادعيتموه سنون، وإنكم على قولكم بلا صحة ولا بينة. وقالت الفرقة التاسعة إن حسن بن علي قد صحت وفاة أبيه وجده وسائر آبائه عليهم السلام، فكما صحت وفاتهم بالخبر الذي لا يكذب مثله كذلك صح أنه لا إمام بعد الحسن، والأرض اليوم بلا حجة إلى أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله فيحيي الأرض بعد موتها كما بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، نبوة جديدة. وقالت الفرقة العاشرة إن أبا جعفر ابن علي كان الميت في حياة أبيه، وهو الذي كان الإمام بوصية من أبيه، ثم أوصى وهو إلى غلام له صغير كان في خدمته يقال له نفيس، ثم بعد موته نقل هذا الغلام الوصية إلى جعفر. وقالت الفرقة العاشرة، الفرقة الحادية عشرة، قد اشتبه علينا الأمر ولا ندري من هو الإمام، وأن الأرض لا تخلو من حجة فنتوقف ولا نقدم على شيء حتى يصح لنا الأمر ويتبين. وقالت الفرقة الثانية عشرة، ليس القول كما قال هؤلاء، بل لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة، ولو خلت لساخت الأرض ومن عليها، وأما هو خائف مستور بستر الله لا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه، وليس علينا البحث عن أمره، بل البحث عن ذلك وطلبه حرام. ولذلك بوب الكليني في الكافي وغيره يعني في أن الإمامة للمبالغة في أن الحجة المنتظر للمبالغة في ستره لا يجوز ذكر اسمه، لا يجوز أن تقول هو محمد، لذلك ما يذكرونه في عموم الذكر يقول الحجة ابن الحسن، يقول المهدي، لا يقول محمد ابن الحسن. وقالت الفرقة الثالثة عشرة إن الحسن بن علي توفي وإنه كان الإمام بعد أبيه، وإن جعفر بن علي الإمام بعده كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد الله بن جعفر يعني بن جعفر الصادق، للخبر الذي روي أن الإمامة في الأكبر من ولدي الإمام إذا مضى، وأن الخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهم السلام صحيح لا يجوز غيره، وإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه فإنه لا تخرج منه إلى أخيه بل تثبت في خلفه، وإذا توفي ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة، لأن هذا معنى الحديث عندهم، معنى الحديث إذا ما يسمون كلام جعفر الصادق حديثا. وكذلك قالوا في الحديث الذي روي أن الإمام لا يغسله إلا إمام، إن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره، وأقروا أن جعفر بن محمد عليه السلام غسله موسى، وادعوا أن عبد الله أمره بذلك لأنه كان الإمام بعده، وإن جاز أن لا يغسله لأنه إمام صامت في حضرة عبد الله، يعني موسى الكاظم كان إماما صامتا في حضرة من؟ عبد الله بن جعفر. هؤلاء الفتحية الخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إن لم يكن الأكبر، إذا لم يكن الأكبر منهما خلف ولدا، والإمام عندهم جعفر بن علي على هذا التأويل ضرورة. وأما الفرقة الرابعة عشرة فقالت إن الإمام بعده ابنه محمد وهو المنتظر، غير أنه مات وسيجيء ويقوم بالسيف وسيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لما عند التأمل في كثير من الأخبار التي يعني هذا بعض الشيعة أنفسهم، منهم هذا المشهور عبد الذي يذكرون أن اسمه كان عبد الرسول لاري الذي اشتهر اسمه أحمد الكاتب، وله حوارات كثيرة في نفي وجود المهدي أصلا وفي تضعيف كل الأخبار الواردة في كتبهم في تثبيت وجود المهدي، عرفت هذا؟ وأن كل من قال بوجود المهدي هو يخطئ، يعني هو يقول أنا جعفري على فقه الجعفري، ولكن عند تحقيق الأثار في كتبنا في الكافي وفي من لا يحضر وفي كتب القوم المعتبرة أجد أن الأثار في تثبيت وجود المهدي وغيبته لا تصح، عرفت؟ ولذلك قاموا عليه وكفروه وأفتوا وكتبوا ردودا عليه، وقد بحث بحوثا فيها تطويل وتفصيل كثير وردود على أكثر كثير من الرافضة المعاصرين خاصة في مسألة المهدي. قال فهذه هي الفرق المشهورة للشيعة ذكرناها من كتب القوم أنفسهم مع سرد الروايات والعبارات من كتب السنة أيضا تأييدا وتوفيقا لا أصلا واستدلالا، غير أن هنالك فرقا شيعية أخرى ذكر أصحاب الفرق من السنة من البيانية بعبين سمعان والجناحية والرزامية والمقنعية والحلمانية والخلاجية والأزافرة وغيرهم، لم نذكرها لانقراضها ولعدم ورود ذكرها في كتب الشيعة، وكي لا يقول قائل يعلم الله أن هذه الأسماء كلها لم نسمع بها ولم نرها في كتب الشيعة وما هي إلا مختلقة لا يقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجين، وهي أسماء بلا مسميات ولم يذكرها أحد من المؤرخين ولا نقلها من كتب من كتب في الملل والشيعة كالشيخ أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي من أهل القرن الرابع في أوائل القرن الرابع، يعني ليس متأخرا، في كتاب الفرق والمقالات المتكفل بذكر فرق الشيعة وغيره، يعني هذا يشير إلى كلام محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة، يعني يقول لم نورد هذه حتى أن نحن أوردنا الفرقة التي ذكرت في كتبكم، وما زالوا إلى اليوم يصنفون في الفرق. طيب خلينا في الفرق التي تذكرونها أنتم، ولما ننظر في أسانيد كثير من أخبار المهدي نجد أن الرواة لها كانوا من الغلاة بنصوص كتب رجالهم، أن الراوية كان زيديا كان فتحيا كان، ويذكرون مذاهب متعددة، معي؟ كان مفوضا على طريقة الرافضة، يعني الذين يقولون إن الله تعالى خلق عليا ولا إمة وفوض إليهم أمر الخلق، وذلك مما يتكلمون يقول لك إيش التفويض والغلو، القول بالغلو والتفويض، أو يقول مثلا في كتب متقدم فقهائهم يقولون إن الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان من شعار الغلاة والمفوضة، هذا المراد. قال بقيت هناك فرق أخرى ألا وهي الاثنى عشرية أو الجعفرية الإمامية، فإنها ذكرت ضمن الأربع أو الأربع عشرة فرقة التي افترقت بعد موت الحسن العسكري، ولكن لما لها من أهمية، وإن هذا السرد الطويل لم يكن إلا لأجلها، لأنه عند إطلاق لفظ الشيعة لا يتبادر إلى الذهن الآن إلا هذه الفرقة، فنخصص لها بابا مستقلا في تاريخها وعقائدها وعلاقتها بالسبائية وتوارثها جميع الأفكار الموجودة في الفرق البائدة من الغلاة والمتطرفين، كما سنذكر الفرق التي تفرقت منها وهي موجودة حتى الآن. ونلفت هنا أنظار القراء والباحثين إلى أمر هام يجب الانتباه إليه، هو أن كل فرقة من فرق الشيعة التي ذكرناها في هذا الباب سيجد القارئ من مطالعة موجز المعتقدات والعقائد التي حملها أولئك أن كل واحدة منها أخذت حظا وافرا من السبائية أبناء اليهود، واغترفت غرفا كثيرا من الأديان الباطلة الأخرى من النصرانية والمجوسية والأفكار المدسوسة من الهندوس والبابليين والآشوريين والكلدانيين وغيرهم. كما أن الشيعة بعد تطور التشيع الأول في جميع أدوارهم وعصورهم التزموا بقول الرجعة، وهذا يجعلونها من ضروريات المذهب، والغيبة وهي كذلك من ضروريات المذهب. الرجعة يعني أن بعض الموتى سيرجعون في آخر الزمان عند قيام المهدي، من خاصة من أعداء أهل البيت، وأنه يقام عليهم ما ويقام فيهم ما ينبغي أن يقام، عائشة يقام عليها الحد، وأبو بكر وعمر يصنع فيهما ما يصنع. والغيبة يعني غيبة المهدي، والولاية التي لم ينادى بشيء في الدين ما نودي بها، والبراءة يعني البراءة من الثلاثة الخلفاء ومن معاوية ومن عائشة وحفصة وسائر الصحابة إلا القليل، والوصاية بأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوارث أن الإمامة ما زالت متوارثة في الأئمة الاثني عشر إلى يومنا هذا، لأنها منذ موت الحسن بن علي العسكري إلى يومنا هذا، وهي في الحجة بن الحسن الغائب المهدي. نعم، كما أرسخها مؤسس القوم عبد الله بن سبأ وشلته الماكرة. طبعا هنا كما ذكرت سابقا أن التشيع بل الرفض لا علاقة أو لا ارتباط بينه وبين يعني ارتباط بين يعني لا يلزم من كون الرجل شيعيا رافضيا أن يكون إماميا اثني عشريا، لكن لماذا يصير كثير من المترفضة في هذا الزمان إمامية اثني عشرية؟ لأنهم أولا يأتونهم ببعض الشبهات في بعض المقامات. الإنسان الجاهل لما يجد أن هذا الشخص هو الذي أورد عليه هذه الشبهات يظن أنه هو الحق فيميل إليه، حتى لو كان عنده من الباطل ما عنده لا يحقق هذه الشبهات. يعني بعض الناس يأتيه نصراني يشككه في بعض الأمور فيقول لا والله يا طيب إذا الإسلام باطل النصرانية تحق، ما الذي أدرك؟ ألا يمكن أن تكون باطلة أيضا؟ أن يكون الإسلام باطلا في نظرك والعياذ بالله، والنصرانية باطلة معي؟ أنت الآن قلت أن الأهل سنة كذا، طيب ما الذي أدرك أن بقية العقائد عليها أدلة وبراهين لكن هو هكذا يقبله؟ فهمت؟ ولذلك لما تحاققه تجد أن كثيرا من العقائد هو لا يفهمها، ولا وبعضها حتى الذي يفهم شيء لا يقتنع به، أو وإذا اقتنع بالبعض لا يقتنع اقتناعا كاملا، لكنه وجد أن تضييق الأمر عليه يلجئه إلى أن يكون هكذا. هذا حاله أو هذا ما يصنعه المترفضة مع أو الرافضة في دعوة من يحرصون على ترفيضهم، أنهم ماذا ذاك لما نحاققهم نقول لهم افصلوا بين التشيع وبين مظلومية أهل البيت وبين مظلومية الزهراء كما يقولون وبين مظلومية الحسين وبين أن تكونوا اثني عشرية، لا يلزم من هذا ذاك، عرفت؟ وإذا استطعنا أن نثبت معهم الثانية أو أن نخرج معهم من الثانية إن شاء الله نستطيع أن نخرج معهم من الأولى. بعض الناس لعله لا يدرك ما أرمي إليه، من أدرك ما رميت إليه؟ لو أريد رفع يد بسذاجة واحد فقط حسن، هذا جيد يعني هذا الله المستعان. ليس الجيد ماذا؟ أن الشخص لا أنا وجدت بعض الناس يحركون أيديهم ولا أظن أنهم فهموا، فقلت لا ترفع يدك بلا فهم، حتى لو لم يكن إلا واحد فقط والذي رفع يده كما حصل الحمد لله، يوم ستفهم ما أريد أو لا بأس أشير إليه بعد هذا في ثنايا المباحث القادمة.